ادعو الى سبيل ربك اول حاجه بالحكمه، يعني الاقوال والافعال المناسبه للوضع المعين او الظروف المعينه. من عدم الحكمه ان شخص انت عارف، زي ما النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان بيمسك بعض كانوا كفار اصبحوا من افاضل الصحابه، اما انا لك، ويمسكوا ويشدوا كده من رقبته، دي فيها لين؟ مش فيهاش لين، فيها شده، لكن هي في منتهى الحكمه. ليه؟ لان هو ده اللي هياثر فيه. وايضا من عدم الحكمه ان شخص انا ابقى عارف ان انا لو قلت له سامعيني يا نصارى، بغض النظر انا مقصودش طبعا ان انا اقول للاخ وسام او كذا، لكن بشكل عام يعني واحد ما بيحبش يسمع كلمة نصراني، وانا اقول له انا مش هقول لك غير يا نصراني، ما هو مش هيسمع مني الدعوة، يبقى دي مش من الحكمة، وهكذا يعني. فانا ارى ان في ناس من النصارى العاملين في مجال التنصير بيسمعوا لي، والمفروض ان هم متابعيني وهكذا. انا اعتقد ان هم للأسف الشديد في مستنقع كفر خلاص جتتهم نحست، فما بينفعش معهم غير اقول ده كفر، ده تدليس، ده كذب، افيقوا يرحمكم الله ويتوب عليكم من اللي انتوا فيه. في ناس تانيين انا مش بتعامل معهم كده، لكن طبعا علشان جمهور المستمعين لمثل هذه المحاضرات مش محدد، فشوية كده وشوية كده وشوية كده، وهو بقى ونصيبه يعني. لان في واحد مسيحي كان بيقول لي لا انت شديد في المحاضرات، انت بتكتب احسن ما بتقول. كل حاجه وظروفه، كل حاجه ونفسيتي وحاجه حاجات. طيب معلن عبد المسيح بسيطه بالخير بيقول ايه. طبعا هو الاخ ابو رائد محمد علينا رحمه الله حاطط جنب شنوده صوره يدوبك يعني واحد بيبوس رجله ولا بيسجد له ولا ايا كان، يعني موضع مخزي ومزري، المفروض ما يكونش لمخلوق تجاه مخلوق اخر. وهو داخل تحت قوله تعالى اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله، والنصارى بيجيزوا عادي يسجد للكاهن لإيمانه إن في سلطان إلهي وكهنوتي وتشريعي وسلطوي إلهي كده. اللهم استعان. طيب فهنا بيقول وكما يقول عبد المسيح بسيطة بالخير، وقد توصل العلماء نتيجة لدراستهم الدقيقة والمتأنية. أنا يعني آخذ على الأخ أبي رائد رحمه الله انه اخلط ما بين رأيين من النصارى. رأي بيعترف بالتحريف بس بيقول التحريف نستطيع تداركه من خلال النقد النصي، وان اللي ما بين ايدينا من خلال النقد النصي هو نفسه اللي كان في الاصول تقريبا. وما بين طائفة تانية من الناس اصلا ما بتقبلش ان يكون في اي نوع من انواع التحريف، زي شنودة كده، ولك دول متطابقين. فانا اقول عبد المسيح بسيط لا يستطيع ان يقول ان في تطابق، هو يعرف ده كويس، لكن في الاخر هيقول ايه؟ بس الاختلافات بسيطة، بس النقد النصي يحل المشكلة، بس مش هيحاول يميع من الموضوع. فينا بيقول قد توصل العلماء نتيجة لدراستهم الدقيقة والمتأنية الى قاعدة جوهرية، وانا مش فاهم ايه دخل القاعدة دي، على اساس ان هو الاخ جاي بالكلام ده لما هيقوم واخد من كلام بس يعني بياخد منه المعيار. المخطوطة الاقدم هي الادق والاصح. ايه اقدم مخطوطة يا ولاد؟ السينائية. طب البس بقى، خد خوازيق، ما فيهاش نهاية انجيل مرقس، ما فيهاش قصة المرأة الزانية، ما فيهاش متى 18-11، ما فيهاش اكتر من 150 نص كاملين كده، كاملين موجودين في الفاندايك، مش موجودين في السينائية والفاتيكانية والسكندرية تقريبا. طبعا السكندرية عشان في الأناجيل نص بيزنطي، يا شيخ احمد مش غربي، في الأناجيل نص بيزنطي والباقي سكندري. فساعات بنلاقي في الأناجيل السينائية والفاتيكانية ما فيهمش حاجة، لكن بنلاقي السكندرية فيها. لكن بشكل عام